يا الغايب ما تهتم لو عندك انصار والثارك تتقدم يا صاحب الثار صريد المهدي كان فريد المهدي لو عندك انصار لو عندك انصار يا حجة بارينا يا خاتم الأطياب يا الكسر وظل عمك دفعوا عليها الباب أسبابك معروفة ما تخفى الأسباب ما نعتب وعلي أمن لومونش النعتاب ما عندك يا المهدي يوم الشدة أصحاب مثل اللي برض الطف ضحوا مواج ورقاب هالصف وقائدهم بيت الأحرار لو عندك من عيدهم بالحرب ثوار بهم ثري يا المهدي على ظهري يا المهدي لو عندك انصار لو عندك انصار الغايب ما تهتم لو عندك انصار صريد المهدي خالد فريد المهدي لو عندك انصار الصف واستصفاهم رب العلى القيوم من ثاروا بالحوم رموا انوف القوم هالنخبة بيوم الطف مثل النسور تحوم واكتسبوا همتهم من همة المظلوم ما هابوا كل ظالم لا هابوا المحتوم يا الغايب والجدك بدلوا مهج ودموم وانت فضوا عالغاصب ما هاب واختار لو تملك يا الغايب هالصف والاطهار ما تأخرين يا المهدي كان ظهريت يا المهدي لو عندك انصار انصار انصار تقدم يا صاحب الثار اي حال صريح المهدي خالد فريد المهدي لو عندك انصار انصار انصار عندك انصار من عابس ابديها ويتوضح المضمون لما انطب ميدانا يشهد إلهي الكون ذاب سيفا وراح عزل والعسكر يشوفون لن واحد ظل يسأل أعزل تروح شلون يا عابس جن عقلك جن وصرت مفتون لن جاوب إي والله بحب السبط مجنون اشرح لك هالموقف هذا الذي صار كان دمعك ظل ينزف وجريت الاعبار وتأثريت يا المهدي كان ظهريت يا المهدي لو عندك انصار عندك انصار عندك انصار ثارك تتقدم يا صاحب الثار حي صريد يا المهدي كان ظهري يا المهدي لو عندك عندك انصار انصار عندك انصار واحكي لك يا المهدي عن موقف ابن القين يا مجدك سل سيافه وحوم دار العين لن يهتف يرخصني ابدي النفس يا حسين ويترخص من جدك وتوسط الجيشين والعسكر ظل يرجف ما يدري دربه منين ويتقدم هالفارس روح انتزع هالبين ويستشهد ويتوذر بحدود الاشفار يا الغايب ما تقدر تسمع هالاخبار شلون قدريت يا المهدي كان ظهريت يا المهدي لو عندك انصار عندك انصار وانهارك تتقدم يا صاحب الثار حايل صريت يا المهدي كان ظهري يا المهدي لو عندك انصار انصار انصار عندك انصار عن الحر اروي لك يا حجة الرحمن خصص كل مجهود ونصر بني سفيان وتندم عن فعله وتحرك الوجدان لن يهتف يم جدك عميتي لك ندمان جاوب يا هالتايب يغفر لك الديان صفحة عزة جلها حطها بدم الشريان طبع الحر ما يصبر ولا يحمل العار لو عندك مثل الحر تشهر البتار وتحيريت يا المهدي كان ظهريت يا المهدي لو عندك انصار صريت يا المهدي كان ظهري يا المهدي لو عندك انصار هاك اسمع يا الغايب صوت الباس الصاح يا فارس يتقدم قدم حبيبي وراه سفاح ويستقبلها الثاير سيوفونا بالورماح ويستشهد لاجل الحق حد المراجل طاح جدك كل انصاره للحق نطت ارواح يا وارث كل عزمك من الحمل جار حكسرت ضيل عمك نفدي لك اعمار وش فكري يا المهدي كان ظهري يا المهدي لو عندك انصار الغايب ما تهتم لو عندك انصار وانكارك تتقدم حاير صريت يا المهدي كان ظهري يا المهدي لو عندك انصار امرك لا شك يرجع للخالق المعبود وانعاهد من تظهر وبيومك الموعود نفدي لك الدمنا ورب الجلال شعود يا صاحب تلقانا أنصار لك وجنود نتأمل على الموعد نورك علينا يعود نرخص لك الغالي لما ترد ردود أنصارك ننتظرك يا سر الأسرار يا صابر كل عمرك من جور الأشرار ما قصريت يا المهدي شان اظهري يا المهدي لا لا لا عندك أنصار حايل صريت يا المهدي كان بغري المهدي لا عندك انصار.